أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وضعنا سورة النور سورة مدنية وقد نزلت بخصوص حادث الإفك، وقد بدأ الله تبارك وتعالى بهذه المميز البداية المميزة بين سور القرآن في بيان الحكم حكم الزنا. قال السورة في بيان حكم أحكام هذه السورة وأنه أنزلها وفرض ما فيها، فقال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فبدأ ببين أن هذه السورة وأن الله أنزلها وفرض ما فيها من الأحكام، بدأ بأول حكم حكم الزنا، ثم بعد ذلك حكم القذف، ثم حكم الملاعنة وهو أن يرمي الرجل زوجته وكيف يعني يدرأ عنها العذاب إذا أنكرت يعني رميها له، ثم ذكر الله تبارك وتعالى حادثة الإفك فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وفصل الله ما كان ينبغي على المؤمنين عندما يعني انتشرت هذه القالة المكذوبة، ما الذي كان يجب أن يكون عليه موقف المؤمنين من هذا، وختم الله تبارك وتعالى هذه الآداب والأحكام الواجبة على المؤمنين بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني في هذا السياق موعظة منه سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين أن يمتنعوا عن اتباع خطوات الشيطان. قال يا أيها الذين آمنوا، والنداء يا أيها الذين آمنوا أولا يعني الإلزام، ينادى المؤمن اسم الإيمان الذي هو أشرف الأسماء أعلى اسم يسمى به يعني العبد صفة الإيمان، لأن صفة الإيمان يترتب عليها كل الخير في الدنيا والآخرة، فيناديهم الله بأشرف وأعلى أسمائهم يا أيها الذين آمنوا، ليكون أولا هذا تهييج على الالتزام، كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا أنت، فيا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين تكرمكم كرمكم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم وهذا المضمون العظيم فعلوا هذا الأمر، وكذلك إلزام يعني إن كنت مؤمنا فيجب أن تلتزم بما يأمرك الله تبارك وتعالى به. لا تتبعوا خطوات الشيطان، الاتباع السير وراء شيء تبعه معنى أنه سار خلفه، وخطوات الشيطان خطوات جمع خطوة، والخطوة هي النقلة نقلة الواحدة للقدم، والمقصود بخطوات الشيطان هي أوامره واستدراجه لأهل طاعته حيث يأخذهم خطوة خطوة في طريق الغواية وطريق الشر. وخطوات الشيطان أو ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني ما الذي يدعو إليه هذا الشيطان، قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فهذه خطواته اتباعه من يتبعه إنما يدله على الفحشاء، والفحشاء جمع فاحشة جزء، والفاحشة الفحش أصل الغلظ فهو الأمر الغليظ في الإثم، لأن الآثام درجات، ففي إثم قليل وفي إثم عظيم كبير، والإثم الذي غلظ وقبح واشتد قبحه ثم فاحش اسم فاحش، وفاحشة يعني إثم بالغ مبلغه في القبح، ودائما يأتي هذا على جرائم الزنا خاصة، على جرائم الزنا خاصة، فقول فاحشة الزنا، لأنها من أقبح ومن أقذر المعاصي، لذلك سمي الديمة فسميت بالفاحشة، فهو أنه يأمر بالفحشاء. هذا الطريق، هذا سلوك طريق الشيطان، فهذه أوامره. وبالتالي يعني الاتباع هذا في نشر القالة يعني السيئة في المؤمنين دون تثبت هو من اتباع هذه الخطوات، وهو من السير خلف الشيطان الذي يحب أن تشيع يعني الفاحشة في أهل الإيمان. والمنكر، المنكر المعصية التي يعني نكرها الله لنا، المنكر ضد المعروف، وكونه منكر لأن الله تبارك وتعالى نكره، يعني جعله أمر مستقبح ومستخذر. وكذلك هو منكر بما ركز الله تبارك وتعالى في فطرة أهل الإيمان، لأن هذا الأمر يعني قبيح وبعيد عن الطاعة، فهو منكر. فالمنكر كل معصية الله الذي جعله سبحانه وتعالى وعرفنا به وحذرنا منه سبحانه وتعالى، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني إذا اتبعتم خطوات الشيطان وسرتم خلفه فإنه يأمر أتباعه بها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله، فضله إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى وتفضله على عباده ورحمته أي بعباده جل وعلا، ما زكى منكم من أحد أبدا. زكى طهر، والدين طهارة، طهارة للقلب، طهارة داخلية وطهارة حسية، والله تبارك وتعالى جعل دينه منتهى الطهر، فالتوحيد طهارة، وكل ما جاء به يعني الإسلام من المعروف كله لطهارة النفس، الصدق والصلة والوفاء بالعهد وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به كله خلق. لا يأمر الله تبارك وتعالى إلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو لطهارة النفس ولإبعادها عن تدسيتها وتقذيرها والمعاصي قدار أعلاها الشرك بالله تبارك وتعالى وهو أكبر القدار. إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأن المشرك أولا كذاب افترى على الله أنه جعل مع الله إله آخر، والله ليس معه إله سبحانه وتعالى، الله لا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وكذلك ترك شكر الله، والله تبارك وتعالى شكره واجب لأنه هو المنان وهو المتفضل على عباده وهو الذي خلقهم، وذهب يعبد ما لا يخلقه، ما لم يخلقه وما لم يرزقه ولا يملك له نفع ولا ضر، فلذلك كان نجس القلب لهذا، كيف تترك من خلقك وسواك وعدلك وهو يرزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، وتذهب تجعل عبادتك وشكرك لمن لا فضل له عليه ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا أن ينفعه لغيره. في الشرك نجاسة، وكل ما يتأتى بعد الشرك كذلك من أعمال إنما هي فروع الشرك، فهي نجاسة وقدار، كل معصية قدار، كما قال النبي في معنى المعاصي قال أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، من هذه القاذورات المعاصي فهي تقدر. فالدين زكاة، الدين تزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، والله يقسم بأنه قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، قال الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا أغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، طهرها، سعى في تطهيره. قول الله هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني أن الله هو المزكي سبحانه وتعالى، أن الله بفضله ورحمته يزكي من عباده ما شاء، وذلك أن الهدى هدى سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يلهم العبد يعني السير في طريقه، وهو الذي يعينه عليه، فالهداية منه سبحانه وتعالى والتوفيق منه، وبالتالي هو يعني الذي يمن على عبده المهتدي بما من عليه سبحانه وتعالى من الهداية والتوفيق والرحمة. فلولا فضل الله تبارك وتعالى فإنه لم يطهر أحد يعني بالإيمان والتقوى والسير في طريق الله، ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ومن لم يرد الله تبارك وتعالى أن يزكيه أهمله الله وتركه، هذا خلاص. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. إذا عبد أهانه الله تبارك وتعالى وأبعده فإنه لن يجد له سبيل، ومن يضلل الله فلن تجد له السبيل، لا يكون له سبيل، لا يمكن أن يكون له سبيل الهداية. وطبعا هذا بأسبابه، لذلك أمر الله أن تأخذ الأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. فبنعمة من الله تبارك وتعالى زكى من زكى من العباد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي أي يطهر من عباده سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح من يشاء. الله سميع عليم، الله سميع بكل خلقه سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات، ما في صوت بليل بنهار في الجهر في السر إلا وقد وسعه سمع الله تبارك وتعالى، ما في رنة ولا همسة كانت في ليل أو في نهار في أطباق البحار في أعلى السماوات إلا والله يسمعه سبحانه وتعالى، قد استغرق سمعه كل الأصوات سبحانه وتعالى، عليم بكل خلق، كذلك علمه محيط بكل خلقه سبحانه وتعالى، لا تفوته ذرة، ذرة من الخلق لا تفوته، خطرة قلب لأي عبد من عباده من أي مخلوق في كل في الليل والنهار على مدار الدهور والأعصار لا تفوته، علمه قد شمل كل الموجودات سبحانه وتعالى، فقد أحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. وبالتالي فإن الرب السميع العليم هو الذي يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، هو السميع بخلقه العليم بهم سبحانه وتعالى، وبذلك يضع الهداية والتوفيق في محله سبحانه وتعالى، ويحرمه كذلك ممن ليس أهلا له. وهذا بيان أنه يعني توجيه العبد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في أن الهدى عنده والتوفيق عنده والتزكية عنده سبحانه وتعالى، وأنها ليست يعني بجهد من الإنسان بعيدا عن إرادة الله تبارك وتعالى وتوفيقه. والله سميع عليم سبحانه وتعالى. وكذلك هذا في حظ للعباد أن يعني توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يهديهم وأن يعني يوفقهم إلى طاعته سبحانه وتعالى، فإنه سميع لدعائهم، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قد مضى في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بعد أن أنزلت هذه الآيات، آيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها يعني حال أهل الإفك وما قالوه، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن مصطح بن أثاثة، وهو أمه أم مصطح بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. وكان مصطح من الذين نقلوا حديث الإفك، فقال: لا أنفعه، لا أنفعه بنافعة أبدا. وكان يعني ينفق عليه، كان ينفق على ابن يعني بنت خالته هذه، فقال: لا أنفعه بنافعة أبدا. فأنزل الله قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي من الألوى الحلف، يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم، أولو الفضل على غيرهم على منكم والسعة من المال، أن يؤتوا أولي القربى، ومصطح كان من قرابة أبي بكر الصديق، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت الله تبارك وتعالى له الهجرة في سبيل الله، كان قد هاجر إلى الله ورسوله، ولذلك قيل بأن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لم يبطل يعني عمل هذا المؤمن المهاجر في سبيل الله، وقد ارتكب كبيرة، القذف كبيرة، القذف كبيرة من الكبائر، لكن الله لم ينفع عنه لهذه الكبيرة الهجرة في سبيل الله، فسماه من المهاجرين في سبيل الله. قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فهو من المهاجرين في سبيل الله، فأثبت له الله تبارك وتعالى الهجرة مع ارتكابه الكبيرة. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا أن الكبائر لا تحبط العمل الصالح، وإنما الذي يحبط العمل الصالح هو الكفر، الكفر والشرك هو الذي يحبط العمل الصالح، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكفر هو الذي يحبط العمل، وأما الكبائر فالصحيح إن شاء الله أنها لا تحبط العمل. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا. وليعفوا أمر منه سبحانه وتعالى بأن يعفو عن هذا الذي أساء إليهم، فقد الإساءة هذه ليست لأمنا فقط، وإنما لكل من حولها، فهي إساءة لأبيها وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إساءة بالدين، إساءة كبيرة. يعني ليعفو عن هذه الزلة التي وقعوا فيها. وليصفحوا، الصفح أصل من الإعراب، يعني وأخذ من صفحة الوجه، يعني كأنه صفح عن، بمعنى أنه يعني أعرض، يعني عن مؤاخذته. فيعفو، العفو هو إزالة ما في القلب وما في النفس من أثر يعني هذا العدوان والتعدي، وكذلك الصف عنه بعدم يعني مؤاخذته على هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني كأنه الحث هنا كأن من يغفر لأخيه المؤمن زلته وخطأه فإن الله يكافئه بأن يغفره كذلك زلته وخطأه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي إذا عفوتم عن زلات إخوانكم المؤمنين فإن هذا كذلك يعني يكافئكم الله تبارك وتعالى بأن يعفو عن زلاتكم وأخطائكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقد جاء هذا في يعني بالعرض وليس بالأمر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ولذلك لما نزلت الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم بهذا السؤال الذي يراد به يعني العرض والحض على هذا النحو، قال أبو بكر: والله أحب أن يغفر الله. قال: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ثم أرجع نفقته يعني على مصطح وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، لا أنزع منه هذه النفقة التي كنت أنفق عليها. قال: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فبعد أن قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا بعد ما نزل هذه وأنه وقع منه هذه الإساءة، لما نزلت هذه الآية وأمر الله تبارك وتعالى بالصفح والعفو والمغفرة، قال: نعم والله إني أحب أن يغفر الله لي وأرجع منه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. غفور، أصل الغفر هو التغطية، ومنه المغفر، وذلك أنه يغطي يعني الرأس والوجه من يعني ضربات الحرب، فيغفر لكم بمعنى أنه يستر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويستر خطاياكم فلا يحاسبكم به. رحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، ومن رحمته سبحانه وتعالى يعني تجاوزه عن زلاتهم وأخطائهم بتوبتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حكم من الله تبارك وتعالى وبيان العقوبة الأخروي، بعدما بين الله تبارك وتعالى يعني الحد الدنيوي والعقوبة التي يجب أن تنال هؤلاء الذين يرمون يعني المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، هنا أتى بالعقوبة الأخروية لمن يعني فعل هذا الفعل وبقي عليه لم يتب منه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يرمون الرمي القذف، وهو الرمي بالزنا خاصة، المحصنات يعني العفيفة، رأت المحصنة أي عفيفة، فالمحصنة تأتي المحصنات في القرآن بمعنى العفيفات، وتأتي المحصنات بمعنى ذوات الأزواج كقول الله تبارك وتعالى في المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج. وذات الزوج محصنة لأن الزوج حصن، الزوج يحصنها بمعنى أنه يعفها، والمحصنة العفيفة مطلقا صاحب الزوج أو غير صاحب الزوج. فالذي يرمي المحصنة يعني المرأة العفيفة الغافلات عن الشر، الغفلة هنا صفة مدح، والغفلة عن الشر صفة مدح، أما ليس الغافلة عن الطاعة، فإن الغفلة عن الطاعة وعن الخير صفة ذنب. فلا تكن من الغافلين يعني الغافلين عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن يعني استغفاره والرجوع إليه. فالغافل إذا كان يغفل عن الخير فهذا مذموم، وأما الغافل عن الشر فممدوح. فالغافلات هنا يعني أنهم يعني أنها جاهلة بطرق الشر، لا تعرف الزنا ولا تعرف هذه الطرائق الملتوية، عكس المرأة يعني التي تعرف يعني طريق الفاحشة وطريق الزنا وتعرف كيف تتصل بالأجانب وكيف تخاطبهم، هذا ليس صفة مدح إنما صفة شر. فالذي يرمي المحصنة أي المرأة العفيفة الغافلة التي لا تعرف هذه الطرق، ما تعرف هذه السوالف من سوالف الشر، المؤمنات، والإيمان أكبر حسن وأكبر عصمة، لأنه يعني خوف من الله تبارك وتعالى. فالمؤمن الحق يخاف الله تبارك وتعالى ولا يقترب من المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، لأن الإيمان حصن، الإيمان حصن يمنع من اقتراف يعني الفواحش. فكلما كان الإنسان مستحضر الإيمان لا يمكن أن يقارب معاصي الله تبارك وتعالى. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا ببناء هذا الفعل لما لم يسمى فاعله، واللاعن طبعا الذي لعنهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك يلعنهم اللاعنون، يلعنهم اللاعنون من الملائكة ومن المؤمنين ومن كل من يعني يصدر منه اللعن. واللعن من الله تبارك وتعالى فرض من الرحمة، وهو أمر عظيم، من لعنه الله فرضه من رحمته، كما صنع الله بإبليس قال: فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وهذا أمر عظيم، مما يجعل هذا الأمر اللي هو رمي المحصنات من الكبائر العظيمة، لأن كل ذنب يستوجب هذا العقوبة الشديدة، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. قال: لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بلعن الله تبارك وتعالى لهم، والملعون في الدنيا مسخوط ومن الله تبارك وتعالى، وكذلك من لعنته قد يعني المعصية يعني تدفع إلى أختها، فيكون الملعون من الله تبارك وتعالى والمطرود من رحمته هذا يعني مخذول، فييسر إلى يعني أشباه هذه المعاصي غير ذنب. وفي الآخرة أنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى مخذوف في نار جهنم، ولهم عذاب عظيم في الآخرة، عذاب النار. وعظم الله هذا العذاب بشدته وقوته وبقائه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عندما يكذبون، لأن أهل المعاصي والكبائر والمشركين في يوم القيامة يظنون في بعض الأوقات أنهم بالكذب ينجو، كما قال تبارك وتعالى يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له فيحسبون أنهم على شيء، يحلفون له يوم القيامة، يحلفون لله ما عملنا هذا، فيقال لهم فعلتم وفعلتم وفعلتم، يقولوا أبدا والله يقسمون بالله أنهم لم يفعلوا هذا الأمر، ويظنون في هذا أن هذا بخاف عن الله تبارك وتعالى، فالله يخرج لهم لكل واحد شهيد من نفسه يصير أعضاؤه هي تشهد عليه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن يعني الكفار، قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وين شركاؤكم مثلين، قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيحلفون بالله ربهم أنهم ما أشركوا ولا أشركوا. فهذا من ضلال الكفار وضلال المنافقين، فهؤلاء المنافقون المتسترون باسم الإسلام ويفعلون هذه الجريمة الكبرى لإرادتهم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فينشرون الفاحشة ويقولون فلان كذا وفلان كذا، فهؤلاء يظنون يوم القيامة أنهم عندما يأتي يوم القيامة فيقررهم الله تبارك وتعالى بعملهم، يقولوا أبدا ما قلنا هذا ولا شهد، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء، فلا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان، الشيطان استحوذ عليهم من كل نواحي، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهؤلاء الذين يربون المحصنات الغافلات من أهل النفاق والشر الذين طبعا لم يتوبوا وبقوا على هذا، يبقوا على هذا اليوم القيامة ويحلفوا لله أنه ما صدر منهم هذا، فالله يستشهد عليه، قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسانه هذا يشهد عليه رغما عنه، لأن اللسان هذا عضو وجارح وهو مؤتمر بحركة القلب، يعني القلب يأمره أن يتكلم فيتكلم، يسكت فيسكت، يأمره بالكذب يكذب، يعني بالصدق يصدق، لأن القلب هو مصدر القرار. في يوم القيامة هذا اللسان يتكلم عن غير إرادة صاحب هذا القرار، عن غير إرادة القلب، هو يبي يكتب ويكذب يحلف بالله ما فعل، فيأمر الله تبارك وتعالى لسانه أن يقول، فيشهد لسانه عليه، وكذلك تشهد عليه يده وتشهد عليه رجله، فهذه جوارحه تشهد عليه، طبعا لسانه يشهد عليه رغما عنه. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأخذ الكافر يقرره بذنوبه، يقول له فعلت كذا وكذا وكذا، يقول له يقول هذا هل ظلمك يعني ملائكة الكاتبون، يقول الملائكة كاتبين هذا عليه، شوف هذا مكتوب كتبوا عليه كل شيء، يقول لا أقول شهيدا، يشهدون بالباطل هؤلاء دول، فينكر كذلك شهادة الملائكة ويقول لله لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، ما أقبل أي شهيد إلا من نفسي، فعند ذلك يأمر الله تبارك وتعالى أعضاءه أن تشهد عليه، يشهد لسانه عليه وتشهد يده وتشهد رجله. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا بعد ذلك طبعا يخبر النبي إنه إذا شهد عليهم يعني أعضاؤهم تنطقه الله بعد ذلك، يقول هيا سمعت شهادة أعضائي، فطبعا يقول لأعضائه عن كنا كنت أجادل، يقول ليده ولرجله وليده لما شهدتم علي، يقول أنا كنت بجد عنكم عشان ما تدخلوا النار يعني، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله الذي أنطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم، التوفية هي أخذ الشيء وافي، وافي يعني كان، يعني الله تبارك وتعالى يكمل لهم جزاءهم من العذاب كان، ما ينقص من عذابهم شيء ولا يوم، بل يأخذون عذابهم كاملا. دينهم الحق جزاء، يعني الجزاء الذي يستحقونه حقا الله يوفيهم إياه، فيأخذون عذابهم غير منقوص، كما قال جل وعلا وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، نصيبهم من العذاب، يعني سيأخذون نصيبهم من العذاب ما ينقص منه شيء. يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون في هذا الديت علم، علم يقيني به، علم على اليقين، وقد رأوا هذه الآيات ويعلمون أن الله هو الحق المبين البين الواضح الذي لا خفاء. كان الأول يجادلون في الله وأنه كذا وأنه يمكن أن يهربوا منه بأي مسلك وبأي طريق، لا، لما يحاط بهم الأمر عند ذلك ويشوفوا العذاب ويقرهم الله بذنوبهم ويقيم عليهم شهيد من أنفسهم، عند ذلك تظهر لهم الحقائق خلاص بدون أي مواربة ولا أي يعني خفاء، تظهر الأمور تمام. فيعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سنقف إن شاء الله عند هذه الآيات ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.